فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. نعم. الحديث قوله الجارية هذه لم يذكر اسمها إلا أنه قيل أنها من الأنصار رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وقوله مرضوضا، الرد هو الكسر، الرد هو الكسر. نعم. وقوله هنا على أوضاح، الأوضاح هي حلي من الفضة، قطع من الحلي من الفضة تتزين به المرأة، تتزين بها به النساء. نعم. هذا هو المقصود من الحديث، وهذا شرح غريبه. هذا الحديث أفاد فوائد كثيرة في هذا الكتاب، كتاب القصاص. ومن هذه الفوائد أن الرجل يقتل بالمرأة، الرجل يقتل بالمرأة، وهذا بالإجماع، ودلت عليه الآية النفس بالنفس، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، فمن قتل قتل حتى ولو كان القاتل رجل والمقتول امرأة، والمقتول امرأة، وإن كان فرق بين الرجل والمرأة، فالله تعالى قال الرجال قوامون على النساء، ولكن الآية تشمل الجميع، وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس، وفعله صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك، رجل قتل المرأة فقتل بها، وقد أجمع العلماء على ذلك، هذا الحكم بإجماع العلماء. وأفاد الحديث أيضا أن الذمي والمعاهد والمستأمن يقتل بالمسلم، يعني إذا كان يعيش في بلد المسلمين رجل من غير المسلمين، يهودي أو نصراني أو من أعطيناه، وهذا هو الذمي، أو رجل من غير المسلمين طلب منا العهد فأعطيناه العهد بالأمان، أو رجل من غير المسلمين وبيننا وبينهم حرب وأراد حاجة فاستأمننا وطلب الأمان فأعطيناه الأمان لقضاء مصالحه وحاجاته في البلد، فوقع أن قتل مسلما أو مسلمة فيقتل، يقام عليه ماذا؟ الحكم، فهو يقتل. فإذا يقتل الذمي والمعاهد والمستأمن بالمسلم، وهذا هو الفرق بين الذمي والمعاهد. الذمي رجل من أهل الكتاب يعيش في المسلمين ويدفع الجزية وهو صاغر مقابل حماية المسلمين له، وألحق بعض العلماء باليهود والنصارى المجوس، ومنهم من عمه. وأما المعاهد الذي بيننا وبينه عهد وصلح على الأمان. أما المستأمن الذي يطلب الأمان، يراسل ويبعث فيقول أريد أن أجتاز بلدكم أو أن أدخل بلدكم أو أن أمكث مدة كذا على أن تعطوني الأمان لا يتعرض لي، فيعطى الأمان، هؤلاء لا يجوز التعرض له. فإذا قتل أحدهم مسلما أو مسلمة فإنه يقتل، يقتل به. نعم. ومن فوائد الحديث كذلك جواز سؤال الجريح من جرحك حتى يعرف الفاعل، ومن قتلك، ومن ضربك، ومن فعل. قال بعضهم إذا سألناه فقد يرمي الفعل على أحد من يكرهه. نقول السؤال كما قال أهل العلم من باب معرفة من يتهم، لا من باب معرفة مباشرة إقامة الحكم. فإذا وجدنا واحد قد ضرب في مقتل وهو مشرف على الموت، نقول من ضربك، من طعنك، من رماك، من دفعك، فيقول فلان. فإذا التهمة تضيقت، ضيقنا التهمة وصار فلان متهم، لكن لا يطبق عليه حكم مباشر. نأتي وين فلان؟ قال أنت قتلته تقتل، أو قطعت طرفه تقطع، أو ضربته تضرب، أو جرحته تجرح، أو ألحقت به ضرر ادفع مقابل ذلك مالا، وإنما يؤتى إليه. أنت فأنت كذا، فإن اعترف طبق عليه كما جاء في الحديث. فأخذ اليهودي فقيل أنت فأنت كذا، فاعترف فأقام عليه صلى الله عليه وسلم القصص. فإذا تتضيق التهمة فيسأل، إن اعترف أقيم عليه الحكم، إن أنكر لزمه اليمين، إن أنكر لزمه اليمين، فإن أتى باليمين برئت ذمته، وإن لم يحلف أقيم عليه الحكم، أقيم عليه الحكم. هذا الذي عليه جمهور العلماء. وينقل في قول عن مالك أنه يؤخذ بمجرد قول المعتدى عليه الذي ضرب أو كان أشرف على الموت أو كذا، لكن الصحيح أنه تضيق التهمة فيؤخذ، إن اعترف أقيم عليه الحكم، إن لم يعترف أو إن أنكر فعليه اليمين كما ذكر. نعم. ومن الفوائد أيضا جواز تعداد من يحتمل التهمة، من يتحمل التهمة حتى يعرف من هو. إذا ضرب الشخص وكان في احتمال أن يكون فلان أو فلان أو فلان، جاز أن يعدد عليه، ولا يقال ذلك مما لا من سوء الظن أو من سوء الظن بالمسلم أو بغير المسلم. فإذا كان إنسان ضرب مثل أخرس ضرب ووجد في أثر الضرب، أو واحد أشرف على الموت ومطعه مطعون بسيف أو سكين أو رصاص، يقال من فعل ذلك؟ فلان فلان، فيسمى حتى يعرف من الذي فعل به ذلك. أن جارية جارية كذلك في فائدة، الجارية تطلق على الأمة، تطلق على الأمة، على الأمة أي ليست حرة، وتطلق على الحرة لكن قبل البلوغ. فقوله هنا أن جارية، هل كانت أمة يعني عبدة أمة، أو أنها حرة صغيرة؟ على أنها حرة صغيرة ففيه فائدة، وهو أنه يقتل الكبير بالصغير، إذا كان كبير قتل الصغير يقتل به، لا يقال هذا رجل كبير وهذا طفل صغير لا يقتل به، لا يقتل. وإن قلنا الجارية هي أمة فيجد الخلاف، هل يقتل الحر بالعبد؟ الآية قال فيها تعالى وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والجروح قصص. والآية الأخرى قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. فهنا جعل الحر يكافئ الحر والعبد يكافئ العبد. طيب، ولهذا قال العلماء من شروط القصاص المكافأة، فالمسلم يكافئ المسلم سواء كان ذكر أو أنثى، وهذا قلنا بالإجماع، الكافر يكافئ الكافر والعبد يكافئ العبد. لكن هل العبد يكافئ الحر فيقتل الحر بالعبد؟ فهنا قلنا الجارية هي أمة صار يقتل، لكن هذا في حق الذمي لا في حق المسلم. نعم. طيب، فقيل من فعل هذا بك؟ فلان وفلان، حتى ذكر يهودي، فأومأت برأسها فيه أن الإشارة تنزل منزلة العبارة، ها قاعدة فقهية أو ضابط من ضوابط أو قاعدة من قواعد الفقه، الإشارة تنزل منزلة العبارة، تنزل منزلة، تقوم مقام النطق، تقوم مقام النطق، فهنا أشارت وأخذ بإشارتها. ولكن علماء الفقه يقولون في ذلك التفاصيل، هل تنزل الإشارة منزلة العبارة في كل الأحوال؟ هل لا يوجد فرق بين من يعجز عن النطق ومن يستطيع؟ يعني الذي يستطيع النطق هل إشارته تنزل منزلة العبارة؟ أو العاجز عن النطق؟ وهل الذي الحكم يخص الذي لا ينطق، أو يلحق به من كان ينطق ثم صار لا ينطق لا يتكلم أخلص، أو الإشارة من الذي صار أخلصا كان يتكلم صار أخلص، لا بد من أن نتربص به مدة حتى نضبط الحركات منه، هذه هي تفاصيل عند أهل العلم. لكن القاعدة العامة الإشارة تنزل منزلة العبارة، لكن بعض العقود لا بد من النطق، لهذا نقل غير واحد من أهل العلم أنه في عقد النكاح يجب النطق، لا تكفي الكتابة والإشارة، لا بد أن يقول زوجني ابنتك أو فلانة فيقول قبل، ويقول هل أنت راض بأن تكون زوجا لي فلان، يقول أنا راض. لا، فهذا كذلك من فوائد الحديث. نعم، قال فأخذ اليهودي فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين، وفي هذا فائدة ماذا؟ أن القصاص يكون بالمثل، القصاص يكون بالمثل، والقتل يرد بالمثل. قبل ذلك قال أن يرد رأسه بين حجرين، دليل على أن القصاص يترتب على القتل بالمثقل، وهذه مسألة من المسائل التي تستفاد من الحديث، يعني الحديث يدلنا على مسألتين مهمتين، يعني في من مسائل الفقه، القتل هل يثبت القتل عمد بالمثقل، وهل تجب المماثلة في قيام رد بالقصص. القتل العمد ذكرناه، العدوان ذكرناه شروطه، ومنه القتل بالمحدد واضح في مواضع القتل قاصدا القتل، لكن لو قتل بالمثقل ليس محددا، يعني رماه بحجر أو ضربه بعصا أو أخذه وضربه بالحائط أو رد رأسه بين حجرين، القتل بالمثقل هل يعتبر يجب فيه القصاص؟ جمهور العلماء يقولون يجب فيه القصاص، خلافا لأبي حنيفة فإنه يشترط أن يكون القتل العمد الذي يوجب القصاص أن يكون بالمحدد، شيء حاد يعني يطعن المقتول ويخرقه، لكن جمهور العلماء قالوا يثبت القصاص بالقتل بالمثقل، وهذا دليل، لأن هذا الرجل اليهودي قتل الجارية بمثقل فضرب رأسها بالحجر ليس بمحدد، وأقام عليه النبي صلى الله عليه وسلم القصاص. فالأظهر قول الجمهور أن القصاص يثبت في القتل بالمثقل، ايش عندك انت بالمثل، فائدة الثانية ايش اقرأ، ثبوت القصاص القتل بالمثل، لا بالمثقل، لأنه زيد بعدين وأنه لا يختص، ايش قال أنه لا يختص المحدد يقابله المثقل، خطأ في الطبع، وهذا مذهب الجمهور خلافا لأبي حنيفة رحمة الله تعالى على الجنة. نعم، لا ستأتي من الآن القادم لا بد من هنا. نعم. نعم. كذلك من فوائد الحديث اعتبار المماثلة في استيفاء القصاص بالقتل بالمثقل، فكما قتل يقتل، كما قتل يقتل، وهذا قول جمهور العلماء. قتله بسيف يقتل بسيف، قتله بسكين يقتل بسكين، قتله بالطعن يطعن، قطع رأسه يقطع رأسه، طعنه في مكان يطعن في ذاك المكان، قتله بحجر يقتل، قتله بعصا يقتل، كما قتل يقتل بنفس الطريقة، كما قال تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، قال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، قال تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام لما رد اليهودي الجارية، رد اليهودي رأس الجارية بين حجرين، أمر النبي صلى الله عليه وسلم برد رأسه بين حجرين، وهذا الذي عليه جمهور العلماء، هذا الذي عليه جمهور العلماء، حتى ولو قتله حرقا، لو قتله حرقا هل يقتل حرقا؟ فبعض العلماء قال لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب بالنار إلا رب النار. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل مرة بعض أصحابه لرجل فعل أمورا منكرة من أهل الكفر، فقال إذا وجدتموهم فاحرقوه، فلما أراد هؤلاء الصحابة الخروج حيث بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام ناداهم قال قد أمرتكم بالحرق فلا تحرقوه، لا يحرق بالنار أو لا يعذب بالنار إلا رب النار، لا يعذب بالنار إلا رب النار، فلا يجوز التعذيب بالنار ولا يجوز القتل بالنار ولا يجوز التحريق بالنار. وما ينقل عن بعض الصحابة أنه فعل ذلك، فالقصة المنقولة عن أبي بكر لا تثبت، لأنه فعل ذلك ببعضه، وعن علي رضي الله عنه منقول لكن أنكر ذلك عليه ابن عباس. علي رضي الله عنه لما جاءه طائفة السبعية وسجدوا له وقالوا أنت هو الله، فأنكر عليهم وأمر بأن يرجعوا ويعودوا إلى الإسلام، فقالوا لا، فأمر بالأخدود والحفر ووقدت بالنار، فقالوا تأكدنا أنك أنت الله لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، فأحرقه، فأنكر عليه ابن عباس رضي الله عنه. فالصحيح أنه لا يعذب بالنار، لا يعذب من تعذيب النار غير جائز، تعذيب النار غير جائز. طيب وهذا الذي يفعله الآن أو الذي اخترعه الناس الآن، القنابل المدوية والقنابل النارية والنووية والهيدروجينية التي تحرق الناس حرقا، هل هذا جائز؟ هل هذا أمر تجيزه الشريعة؟ الشريعة لا تجيز التعذيب بالنار، الشريعة لا تجيز التعذيب بالنار، ولكن ما دام الأعداء يتخذونه جاز اتخاذه لرد الاعتداء بمثله، لرد الاعتداء بمثله، لكن الأصل أنه لا يبتدأ بالتحريق بالنار. نعم. ومن ذلك أيضا يعني الآلات التي فيها حرق بالنار فلا يجوز اتخاذها. فالصحيح إذن هو أنه يقتص بالمثل وإن كان حرقا، هذا الذي عليه جمهور العلماء. وخالف في ذلك أبو حنيفة قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة، وهذا الشيء فيه مثلة، واستدل بحديث وهو لا قود إلا بالسيف، وهذا حديث رواه ابن ماجه ولكنه لا يثبت أهل الحديث، هو حديث ضعيف لا يثبت. فالصحيح من أقوال العلماء أنه ماذا؟ من تمام العدل وكمال معنى القصاص، وحتى يرتدع المجرمون والمعتدون، أن يقتص بمثل ما قتل به الجاني والمعتدي، بمثل ما قتل به الجاني والمعتدي. هذا أيضا من فوائد الحديث. نعم، هذا أن يذكر جملة فوائد الحديث لعلني أكتفي بهذا، الله أعلم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.